إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وسيئك من لدن من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن قل ينسف ربي نسفا سيذرقا صفصفا لا ترى فيها عوجا ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها صفصفا لا ترى Thank you.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعادت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمله الماء ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه وتعالى الله الملك الحق تعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون فتعالى الله الملك الله الملك الله الملك الحق تعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تنوع وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى إن لك ألا تجوع فوسوس إليه الشيطان فأكلا منا فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما ورق الجنة Thank you. قال اهبطا منا جميعا قال اهبطا منا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى بطالنا جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا ومن أعرض عن ذكري فإن له

صوت وجائبة على الدقاء أحمد تليفون 528 دقيقة.